الإيمان والإسلام كل شيء في الدنيا له حد فإنها آية القرآن ليس لها حد عيد القريب إلى آيات الله البينات والتي أتلوها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية القارئ والمجيد بشمارة الموانة أنا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الدبري نسأل الله لنا التوفيق وننع على حضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله لا إله وهل أتى وهل أتاك حديث موسى موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا

قَالَ